بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الخوف من الشرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي وسمه بباب الخوف من الشرك. والترتيب عند المؤلف رحمه الله يدل على دقيق فهمه، فإنه بعد أن بين طرفا من فضل التوحيد وفضل تحقيقه عقد هذا الباب ليبين أن من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، وأيضا حتى يكون الموحد جامعا بين الخوف والرجاء، فإن الأدلة التي تدل على فضل التوحيد وفضل تحقيقه تثمر في النفس الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وكان لا بد أن يضم الموحد إلى ذلك خوفه من الله، وباجتماع الخوف والرجاء يصح سير العبد إلى الله جل وعلا. والمؤلف رحمه الله في كتابه كشف الشبهات بعد أن ذكر نبذة في فضل التوحيد وخطر الشرك قال رحمه الله: فإذا عرفت ذلك أكسبك هذا أمرين: الأول أن تفرح بفضل الله عز وجل عليك بالتوحيد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ثم أن يعظم خوفك من الشرك، فإنك إذا علمت أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة يقولها فإن هذا يورث في النفس الخوف العظيم من الله عز وجل. هذا كلامه أو نحوه. والمقصود أن على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، ومن ذلك هذا المقام العظيم، مقام التوحيد، يرجو فضل الله جل وعلا بالتوحيد وتثبيته عليه، كما أنه يخاف من الله ويخاف من الشرك وإثمه. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الخوف أسرع المطايا إلى الله جل وعلا، وهو مع المحبة والرجاء محركات القلوب إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهما أصول الأعمال القلبية التي تجب على كل مسلم ومسلمة. والخوف هو خاصية أهل التذكر، سيذكر من يخشى. الخوف ثمرة من ثمرات الهداية، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأهل العلم هم أهل الخوف والخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخوف من الله ثمرته عظيمة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالخوف من الله من أعظم الأعمال الصالحة، والمقام لا يتسع للتفصيل في ذلك، وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا في منتصف الكتاب خصه بالكلام عن الخوف، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عقد على هذه الآية بابا نفصل فيه إن شاء الله ما يتعلق بموضوع الخوف، لكن الذي يهمنا هاهنا هو أن عبادة الخوف لها متعلقات عدة. انتبه لهذا. الشيء الذي ينبغي أن تخاف منه يرجع إلى ما يأتي. أولا الخوف من الله عز وجل، وذلك أن من صفات الله ما يقتضي خوف العبد منه، فإن الله جل وعلا عزيز ذو انتقام، بأسه شديد وعذابه أليم، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الله جل وعلا هو القهار، والله جل وعلا هو الجبار، والله عز وجل ينتقم ممن حاده وحاد رسله. هذه صفات تقتضي الخوف من الله جل وعلا، ولذا قال سبحانه عن الملائكة الكرام عليهم سلام الله، قال يخافون ربهم من فوقهم، قال جل وعلا إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو المتعلق الأول وهو الأصل لمن عداه. ثانيا الخوف من عذاب الله. عذاب الله عظيم، وهو يورث في النفس دون شك الخوف منه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أهل التفسير الآية تحتمل أمرين: الأول ولمن خاف مقامه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، فإنه مقام مخوف، جد مخوف، أو وهو المعنى الثاني في الآية ولمن خاف مقام الله جل وعلا عليه، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إذ الله عز وجل هو الشهيد وهو الرقيب وهو العليم وهو المحيط سبحانه وتعالى. فيخاف الإنسان من قيام الله جل وعلا عليه، فهو الذي يعلم السر وأخفى، إذن يخاف الإنسان من عذاب الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول عن عذاب النار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. المتعلق الثالث الخوف من عدم قبول الحسنة. قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. الأمر الرابع الخوف من إثم السيئة، وهذا موضوع عظيم والآثار فيه عن السلف كثيرة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرج البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يسقط عليه. انظر إلى هذا الخوف من إثم السيئة. تخيل أن جبلا عظيما فوق رأسك يا عبد الله وأنت قاعد تحته، وتتوقع أن يسقط عليك في أي لحظة، كيف سيكون الخوف من ذلك آخذا بلبك؟ قال: وأما المنافق فإنه يرى ذنوبه كذباب مر بأنفه فقال به هكذا، حرك يده جهة أنفه، لا يعتبر ذلك شيئا ولا يلتفت إليه. التعلق الخامس هو الخوف من الوقوع في السيئة مستقبلا. الإنسان لا يدري ما الذي سيكون عليه مآله وما الذي سيختم عليه به. ولذلك كان من أعظم ما خافه الصالحون الخاتمة، لا يدرون ما هو العمل الذي يعملونه مستقبلا وربما كانت الخاتمة عليه. وأعظم ما يكون من ذلك الخوف من الوقوع في الكفر والشرك والنفاق عياذا بالله. علق البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن أبي مليكة التابعي الجليل رحمة الله عليه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. الخوف من الوقوع في السيئة هو محل الكلام في هذا الباب، وأعظم ذلك الخوف من الوقوع في الشرك. وكيف لا يكون الإنسان خائفا من ذلك؟ وهذا الذنب العظيم أكبر جريمة وقعت على وجه الأرض، أخطر الأشياء على الإطلاق الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهو أولا أعظم الذنوب، وثانيا عقوبته أعظم العقوبات. أما كونه أعظم الذنوب فيدل على هذا ما خرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا من الأمور المتفق عليها بل المعلومة من الدين بالضرورة، أن الشرك والكفر بالله أعظم الذنوب على الإطلاق. وقلت لك إن هذا الذنب أعظم الذنوب، وذلك لأمور: أولا أن حقيقته انتقاص الله جل وعلا، المشرك منتقص لله جل وعلا بشركه، وذلك لأنه تجرأ فصرف خالص حق الله لغيره، وذلك لا يكون لمن عظم الله. ما كان هذا إلا لأنه انتقص مقام ربه جل وعلا في نفسه، وانتفى عنده تعظيمه لله. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الذي خرجه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح، وفيه أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. جاء في الحديث قال: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق وقال: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب من عبده ذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. هذا المشرك انتقص الله جل وعلا وانتقص مقامه العظيم لما أشرك بالله جل وعلا. وثانيا الشرك أعظم معاندة لله سبحانه، المشرك معاند لله، الله خلقه لعبادته وتوحيده، فأتى المشرك بضد ذلك، وهذا معاندة لله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاستحق المشرك أن يكون بغيضا إلى الله جل وعلا. ثالثا الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وحق للشرك أن يكون كذلك. كيف لا يكون كذلك والمشرك قد سوى غير الله بالله؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون يعني يسوون غير الله بالله. يا لله العجب، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ أرأيت لو أن إنسانا عمد إلى أذكى الناس وأنبل الناس وأرفع الناس فشبه به أقذر الناس وأقبح الناس وأغبى الناس وأحمقهم، أكان هذا ظلما منه أم لا؟ لا شك أنه أعظم الظلم أن تسوي هذا بذاك، فكيف تسوي المخلوق الضعيف الذليل الحقير من كل وجه بالله العظيم من كل وجه؟ يا لله العجب، أي جرأة هذه وأي ظلم هذا أن تجعل هذا المشرك، أن تجعل هذا المشرك به مع الله جل وعلا في رتبة واحدة، كما أن الله يعبد هذا المخلوق يعبد. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم هو رابعا ضلال محض، وذلك أن الشرك ذنب لا يدعو إليه داع ولا تحث إليه شهوة، إنما هو ضلال محض، وإنما هو فساد في القلب خالص. كل الذنوب يحرك إليها شهوة، الزنا والخمر والسرقة، تجد أن هناك أسبابا تدعو إليها وتحث عليها، ويجتني الإنسان من وراء ذلك لذة ما يظنها تنفعه وإن كانت في الحقيقة تضره، لكن المهم أن هناك سبب يدعو إلى هذا الذنب. أما الشرك فلا سبب يدعو إليه، إنما هو فساد وظلام محض في قلب المشرك. فالله جل وعلا فطر الناس على التوحيد، وأقام الحجج العظيمة على ذلك، وجعل اللذة والطمأنينة والسكينة والنعيم في الدنيا في التوحيد، ثم جاء المشرك وترك كل ذلك وأشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هو ضلال محض، فاستحق أن يكون أعظم الذنوب. أما كون عقوبته أعظم العقوبات فإن هذا يظهر من وجوه. أولا أن هذا الذنب لا يغفره الله البتة، من مات على الشرك فإن الله جل وعلا قد حكم، ولا وهو الذي لا يرد القول لديه أنه لا يغفر هذا الشرك أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. لو تاب الإنسان من الشرك فإن الله يغفر له ذلك. قال الله عز وجل في مخاطبة النصارى المشركين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال جل وعلا في المشركين: ولو أشركوا لحبط. وقال جل وعلا في المشركين في آيات عدة بين سبحانه أن هؤلاء المشركين لو تابوا إلى الله جل وعلا فإن الله تعالى يتوب عليهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، في آيات كثيرة في هذا المعنى. أما إذا مات الإنسان على الشرك فإنه لا أمل له في المغفرة ولا أمل له في الرحمة، فأولئك يائسوا من رحمتي. ثانيا أن الشرك بالله جل وعلا محبط لجميع الأعمال الصالحة، من مات مشركا بالله فلا ينفعه شيء قدمه في دنياه عند الله البتة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأمر الثالث أن الشرك يحرم دخول الجنة ويخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذنب هذا شأنه، أفلا يكون مخوفا يا عباد الله؟ أفلا يخاف الإنسان أنه إن وقع في الشرك وختم عليه به، نسأل الله السلامة والعافية، يبوء بهذه الخسارة العظيمة؟ ألا يقتضي هذا خوفا وجلا في القلوب؟ أرأيت إنسانا عاش 70 أو 80 أو 90 سنة قضاها كلها في طاعة الله، في تلاوة وذكر وقيام وصيام، وصدقة وزكاة، ثم قبل وفاته بلحظات أشرك بالله، سجد لغير الله، أودع غير الله، قال يا سيدي فلان لمقبور في قبره، قال يا سيدي فلان المدد، دعا غير الله فمات على ذلك، ما مآله؟ نصوص الكتاب والسنة متضافرة مع إجماع الأمة أن هذا مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي زمن تتخيله في ذهنك فإن هذا المشرك سيكون في النار وما بعده أيضا إلى ما لا نهاية. أرأيت هذا الذنب كيف كانت عقوبته بهذا العظم؟ إذن على الإنسان أن يخاف، أن يوجل قلبه، أن يلجأ إلى الله جل وعلا مخافة أن يقع في هذا الذنب العظيم. واعلم يا رعاك الله أنه إن كان الإنسان صادقا في الخوف من الشرك فإن هذا يستدعي أن يكون عالما بالشرك. أنت لا يمكن أن تخاف مما تجهل، لا تخاف خوفا حقيقيا ليس مدعا ولا مصطنعا إلا من شيء تعلمه وتعرفه، وكلما كنت أكثر معرفة به ازداد خوفك منه. إذن إذا أردت أن تبلغ هذه الدرجة التي بلغها الصالحون وهي الخوف من الشرك، فعليك أولا أن تعرف ما هو الشرك، فتعرف أفراده وتعرف أصوله وتعرف دقائقه، وبالتالي ينبعث في قلبك الخوف من هذا الشرك والخوف من الوقوع فيه والخوف من إثمه وعقابه. أما الذي هو سادر يمشي في هذه الحياة ولا يفرق بين خير وشر وتوحيد وشرك ونور وظلمة، فإنه ما أسرع أن يقع في العطب، يمشي في طريق ليس به بصيرا مع كثرة المهلكات فيه. وكيف لا يكون كذلك؟ والله جل وعلا أخبرنا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن هو أمر مخوف لكثرة من وقع وكثرة من زل، فلا تأمن على نفسك أن تكون كهؤلاء، ولا يكون ذلك إلا بالعلم ثم العمل ثم الخوف ثم اللجوء إلى الله جل وعلا، أن تبتهل إلى الله بصدق أن يجنبك هذا الذنب العظيم. أعود فأقول الخائف من الشرك هو الذي يعلم حقيقته وتفاصيله، وهذا كان أكمل الناس فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أعلم بالحق وكانوا أعلم بالباطل، ولذا كانوا أقوم بالحق وأبعد عن الباطل. والتوحيد لا يقوم ساقه إلا على هذين الأمرين، أن تعلم التوحيد فتلتزمه وأن تعلم الشرك فتجتنبه. أما إذا قصرت في أحد منهما فإنه سيدخل عليك من الخلل بحسب ذلك. وما أحسن ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. الموفقون السعداء هم الذين يعلمون الحق بتفاصيله ثم يوفقون إلى التزامه، وهم أيضا الذين يعلمون الباطل بتفاصيله ثم يوفقون إلى اجتنابه. والمؤلف رحمه الله لما نبه هذا التنبيه المهم على ضرورة أن يخاف الإنسان من الشرك كأنه قال لقارئ كتابه دونك هذا الكتاب ستجد فيه تفاصيل التوحيد وستجد فيه أيضا تفاصيل الشرك حتى تكون على علم بما ترجو وحتى تكون على علم بما تخاف، فإن عملت بذلك بلغك الله ما ترجو وأمنك مما تخاف. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. وينقسم بحسب موضوعه إلى شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات، كما أنه ينقسم بحسب حكمه إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الشرك الأصغر فيما يأتي. إذن هذا هو الشرك، وله تفاصيل وله أحكام وله أصول وله دقائق، والكتاب الذي بين أيدينا سيبين ذلك لك جملة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذه الآية آية عظيمة، وردت في سورة النساء مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية قال أهل العلم هي أحكم آية في الشرك وأخوف آية في الشرك وأرجى آية في التوحيد. أما كونها أحكم آية في الشرك فإنها بينت حكما فصلا في شأن الشرك وأهله، وهو أن الله لا يغفر هذا الذنب، فصاحبه محكوم عليه بأن الله جل وعلا لا يغفر له، وبالتالي فهو الذي خسر كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. وهي أخوف آية في الشرك لأنها تدل على هذا الأمر العظيم، وهو أن الشرك ذنب لا يغفره الله، وإذا لم يغفر الله هذا الشرك كانت الخسارة التامة على العبد، نسأل الله السلامة والعافية. وفيها أمر ثالث، وهي أنها أرجى آية للتوحيد. هكذا ذكر طائفة من أهل العلم، نصوا على أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، والباب فيه خلاف، والمقام مقام اجتهاد، ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ والذي اختاره طائفة من أهل العلم أنها هذه الآية، وذلك أن الله جل وعلا أعطى فيها الرجاء لأهل التوحيد وإن كانوا عصاة، وذلك في قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دلت على الأمر القطعي، وهو أن الشرك الأكبر لا يغفره الله البتة إلا لمن تاب منه، وذلك أمر معلوم بالضرورة من دين الله جل وعلا. والكلام إنما يتعلق بالشرك الأكبر، ويبقى البحث بعد ذلك في الشرك الأصغر. الشرك الأصغر مضى طرف من الحديث عنه في الدرس السابق، وقلنا إنه في الجملة يرجع إلى أمرين لعلك تذكرهما، وذكرناهما في الدرس الماضي. الشاهد أن من مباحث هذه الآية هل الشرك الأصغر داخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أم أنه ليس من معنى أو ليس من مشمولات هذه الآية؟ هذا موضع اختلف فيه أهل العلم. من أهل العلم من قال: إن الشرك لا يغفر مطلقا، لا كبيرا ولا صغيرا. واستدلوا على هذا بأمور: أولا بهذه الآية، فإن الله تعالى قال فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا أن والفعل المضارع مؤولان بمصدر، يعني إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك، فدل هذا إذن على أن الشرك لا يغفر منه شيء البتة. واستدلوا على هذا أيضا بالحديث الذي سيأتي معنا قريبا إن شاء الله، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولاحظ أنه قالها هنا شيئا، وهذا نكرة في سياق الشرط فتعم كل شرك، فيدخل في ذلك الشرك الأصغر. ومراد القائلين بهذا القول، يعني ما معنى قولهم إن الشرك الأصغر لا يغفر؟ مرادهم بذلك أن الشرك الأصغر لا بد من دخوله في الموازنة، يعني لا بد أن يكون ضمن السيئات التي تكون في كفة السيئات، لا يكون من السيئات التي تغفر ويعفى عنها وبالتالي فلا تدخل في الموازنة، لأن هذا هو معنى السيئة المغفورة. ما معنى غفر ذنبه، غفر الله هذه السيئة؟ المعنى أنها محيت فلا تدخل في ماذا؟ في الوزن. وأما الذنب الذي لا يغفر فهو الذي ماذا؟ يدخل في الوزن. إذن مراد هؤلاء العلماء أنه لا يغفر بمعنى أنه لا بد من دخوله في الموازنة، وبالتالي فإن الإنسان إذا كان معه حسنات عظيمة أكثر من السيئات التي فيها الشرك الأصغر فإنه ينجو، وإلا فإنه لا بد أن يعذب. هذا مرادهم رحمهم الله. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونص عليه صراحة في كتابه تفسير آيات أشكلت، ومال إليه ميلا في رده على البكري وفي كتابه قاعدة في المحبة. واختار هذا جماعة من علماء التوحيد، فظاهر نقل وموافقة الشيخ سليمان في التيسير، وكذلك الشيخ عبد الرحمن في الفتح، وكذلك غيرهم من أهل العلم، يدل على أنهم يختارون هذا القول. أما القول الثاني فهو أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر، وبالتالي فإنه لا يدخل في مشمولات هذه الآية، إنما تكون هذه الآية متعلقة بالشرك الأصغر، إنما تكون متعلقة بالشرك الأكبر. قال هؤلاء العلماء نظرنا فوجدنا أن الشرك الأصغر أشبه بالكبائر منه بالشرك الأكبر في أحكام الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يخرج من الملة، وأما في الآخرة فإنه لا يخلد في النار ولا يحبط جميع الأعمال، وبالتالي فإنه يكون حكمه حكم الشرك في حكم الكبائر. قالوا وأما الاستدلال بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا إن هذه النصوص الواردة في التحذير من الشرك إنما تتعلق بالشرك الأكبر، فهذه الآية من جنس قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن جنس قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في كل الآيات التي جاءت في الشرك. فكما تقولون في هذه الآيات قولوا في هذه الآية أيضا. وعلى كل حال المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وهذا القول مال إليه ابن القيم رحمه الله كما يظهر لك في كتابه الداء والدواء وفي إغاثة اللهفان، وكذلك اختاره جماعة من أهل العلم وممن انتصر له الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في علماء آخرين. الشاهد أن المسألة خلافية والمقام مخوف، وعلى الإنسان أن يخاف ويحذر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقي أن يقال إن قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ينبغي أن يفهم في ضوء النصوص الأخرى، بمعنى كون العاصي الذي وقع فيما دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا، هذا إنما هو بالنظر إلى كل عاص من حيث ذاته، أما بالنظر إلى مجموع العصاة فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا بد من دخول طائفة من العصاة النار حتى تتحقق النصوص القطعية المتواترة بدخول بعض الموحدين في النار كأحاديث الشفاعة وغيرها. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا متعلق بماذا؟ بكل فرد فرد. أما مجموع العصاة فإنه لا بد من دخول طائفة منهم النار، لا بد من دخول طائفة منهم النار، ويكون دخولهم دخولا مؤقتا وليس دخولا مؤبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم عليه السلام يلجأ إلى الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. أتدري من الذي دعا هذا الدعاء؟ إنه إبراهيم عليه السلام. ومن إبراهيم؟ إبراهيم خليل الله، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، إبراهيم الذي قال له ربه جل وعلا أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، إبراهيم هو الذي قال الله فيه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام، والذي طرح ابنه على الأرض وتله للجبين ليذبحه بيده استجابة لأمر الله. إبراهيم عليه السلام الذي أنكر على المشركين وهجرهم في الله وهاجر في سبيل الله. إبراهيم إمام الموحدين وأبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك، فماذا يقول من سواه؟ وصدق التابعي الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله كما خرج الطبري في تفسيره قال: ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ من يأمن هذا البلاء؟ وقال كلمة مثلها سفيان الثوري رحمه الله كما عند ابن عبد البر قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يخشى ويخاف من الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، فكيف بغيره من الناس؟ إذن هذه الآية من أعظم ما يدل على أن الخوف من الشرك من المقامات الرفيعة لأهل التوحيد، وكلما كان الإنسان أعظم توحيدا كان أخوف من الوقوع في الشرك. وانظر يا رعاك الله إلى حرصه على بنيه، الحرص على أهم قضية وهي التوحيد وأن يسلموا من الشرك. وهكذا ينبغي لمن كان خائفا على أبنائه حريصا على مصلحتهم أن يسعى في إنقاذهم من عذاب الله. قال: واجنبني وبني، حريص على أبنائه أن يسلموا من هذا البلاء. وليس كحال كثير من الناس، حرصهم على أبنائهم لا يتجاوز أمور الدنيا، حريص على أن يأكلوا ويشربوا ويلبسوا وأن يكون في جيوبهم المال وأن يدرسوا وأن يتعلموا، وهذا حسن لا بأس به، ولكن الأهم إنما هو أن يكونوا مستقيمين على طاعة الله. تجد الأب يغضب أن ابنه تأخر عن المدرسة، لكنه لا يحرك ساكنا إذا تأخر عن الصلاة، بل ربما لا يسأل صلى أو لم يصلي، لكن المهم أن يذهب إلى المدرسة ولا يغيب. تأمل كثيرا في قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تأمل في قوله واجنبني. إذن عندنا تجنيب وعندنا اجتناب. أما التجنيب فهو فعل الله، وأما الاجتناب فهو فعل العبد، ولا يكون الثاني إلا إذا كان الأول. إذن القضية قضية توفيق وقضية تفضل ومن من الله سبحانه وتعالى. والله لا تجتنب الشرك إلا إذا جنبك الله ذلك، فاحذر من أن تغتر أن تقول أنا من الموحدين، أنا عندي شهادة علمية، أنا عندي درجة وظيفية، أنا ابن فلان، أنا ذو نسب، أنا ذو علم. لا يا عبد الله، انتبه، القضية ليست بالذكاء وليست بالجاه وليست بالدراسة، القضية إنما هي بتجنيب الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجنبك سبحانه وتعالى. إذن إلجأ إلى الله واصدق مع الله حتى يوفقك إلى أن تجتنب الشرك. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم علل ذلك عليه السلام، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يذكر عليه الصلاة والسلام سبب الخوف من الشرك، وهو أنه شيء خطير لأنه منتشر، وكلما كان الداء منتشرا كلما كان أخطر، لأن الإصابة به الاحتمال بها أكبر، احتمال أن تصاب، لأن الأمر خطير ومنتشر. الناس اليوم إذا وقع وباء في الأرض أصابهم المقيم المقعد، استنفرت الجهود والطاقات، وتبذل الدول والأفراد والمنظمات الغالي والرخيص في سبيل دفع هذا الوباء، أليس كذلك؟ يعني إنفلونزا الطيور، ولا إنفلونزا الخنازير، ولا إيبولا، ولا هذا الوباء الذي ظهر قريبا، حمى زيكا أو ماذا يقولون، تجد أن الناس ترتعد فرائصها خوفا من نزول هذا الوباء بساحتها. أين هذه الأوبئة من أعظم وباء، وهو الشرك بالله جل وعلا؟ الحرص على السلامة من هذه الأوبئة الدنيوية حسن، ولكن الحرص على السلامة من الوباء الأعظم أحسن وأولى وأوجب. إذن على الإنسان أن يحذر، وإذا كان الوقوع في الضلال، ضلال الشرك كثيرا قديما فاستحق أن يخاف، فإنه لعمري في هذا الزمان ينبغي أن يخاف أكثر. وذلك أن الشبه التي تحسن الشرك وتقربه إلى النفوس أضحت أقرب من السابق بكثير، تقذف على الناس من الفضاء أو تصطادهم من خلال الشبكة، مواقع شبكية وقنوات فضائية وكتب ومجلات وإذاعات ووسائل تواصل، وحدث ولا حرج من سلسلة طويلة تبث وتقذف الشبه، نسأل الله السلامة والعافية. المقام والله في هذا الزمان عظيم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمتي، حتى تشرك قبائل من أمتي، أو قال حتى تعبد قبائل من أمة الأصنام. والله إن هذا كلام صادق، قاله رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، أمر واقع وأضحى مشاهدا بالعيان، نسأل الله السلامة والعافية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما خرج الإمام مسلم رحمه الله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. مقام خطير، في خلال ساعات يمكن تأتي شبهة تقذف في النفس، يقرأها في تويتر أو في فيسبوك أو تصله عن طريق الواتساب، أو يطلع على حلقة في برنامج في الفضائيات فتفعل في قلبه الأفاعيل. وهذا والله نشاهده يا إخواني مشاهدة بالعيان، ومن يعرف الواقع يعرف شيئا كثيرا من ذلك. وحرك ترى، المقام مقام مخوف جدا، ينبغي على الإنسان أن يبتهل إلى الله بصدق، أن يثبته على الدين والتوحيد، وأن يجنبه عبادة الأصنام، وأن يخاف ويحذر. إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك، الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق الأكبر، ومن الناس من يضع رجلا على رجل ويقول هذا شيء بعيد عني. سبحان الله العظيم، في كتاب كشف الشبهات ذكر إمام التوحيد رحمه الله فائدة لطيفة، قال إمام الدعوة رحمه الله عند حديث ذات أنواط، قال: وفي هذا الحديث أن المسلم بل العالم، ضع خطا عند كلمة العالم، أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يعلمها، فيفيد التعلم والتحرز، وأن قول الجهال التوحيد فهمناه من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. نعم، بعض الناس يقول: وش التوحيد؟ التوحيد كله كلمتين، 10 دقائق تعرف التوحيد وينتهي الأمر، وبالتالي فلا حاجة إلى تكرار الكلام في هذه القضية. ولذلك تجد هؤلاء باردين في هذا الموضوع، كأن الأمر ليس فيه خطورة، كأن الأمر لا يعنيه، مع أن المقام مقام عظيم جدا والله. لأن الإنسان لو لقي الله بأي ذنب فهو على سبيل نجاة. والله إنك لو لقيت الله جل وعلا ولم تقع في هذا الوباء العظيم فأنت ناج قطعا بتوفيق الله ورحمته، لأن هذا وعد الله: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وإن أصاب الإنسان ما أصابه قبل ذلك إن لم يعفو الله عنه فمآله إلى الجنة، ومآله إلى السعادة، ومآلهم إلى رحمة الله جل وعلا. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يموت الإنسان على هذا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أن شبه الشرك خطيرة، الشرك أوضح الأمور وأجلاها عند العالم به، لكنه خفي ودقيق عند الجاهل الذي لا يبالي. ولذلك كم من الناس يصبح ويمسي وهو يصلي ويصوم ويردد لا إله إلا الله، ربما تكون له سبحة فيها 1000 حبة يسبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله لا تجاوز لسانه، يقع في ضدها في كل وقت وفي كل حين. ودونك هذه المشاهد، ودونك هذه القبور، ودونك هذه الأضرحة، ودونك هذه القصائد، ودونك أشياء كثيرة، ودونك أشياء كثيرة تدلك على أن هذا الشرك واقع ويقع من أناس يظنون أنفسهم على خير. فحذاري يا عبد الله، احذر والجأ إلى الله بصدق، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، يعني على ملتي. وملته هي التي أمرنا الله باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ثم قال جل وعلا عنه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا بحث عند أهل العلم، قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم قد يحصل إشكال في فهمه، من جهة أنه قد يشعر بأن الشرك ماذا؟ قد يغفر، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كأنه يدعو الله بأنه ماذا؟ يغفر له هذا الشرك، وقد علمنا أن الله ماذا؟ لا يغفر أن يشرك به. واختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذه الآية، منهم من قال إن مغفرة الشرك كانت واقعة في الأمم السابقة، ولكن هذا لا شك أنه غلط، فالشرك لا يغفر في القديم ولا في الحديث، وكيف يقال إنه لا يغفر لهذه الأمة التي هي خير الأمم وأفضلها عند الله ويغفر لمن هو دونها؟ فهذا لا يمكن أن يقال به. وقال بعض أهل العلم إنه قال هذا الدعاء عليه السلام قبل أن يعلم أن الشرك لا يغفر، وهذا أيضا فيه من البعد ما فيه. التوجيه الثالث، قالوا إن قوله ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم. وتوجيه رابع، وهو ومن عصاني فأشرك ثم تاب فإنك غفور رحيم. وقريب منه التوجيه الخامس، ومن عصاني فأشرك فارحمه يا الله بأن توفقه للتوحيد ثم اغفر له شركه فإنك غفور رحيم. ويبقى أخيرا سؤال، وهو هل استجيب لإبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ أما في حقه فنعم قطعا، وأما في بنيه فهل استجيب فيهم هذا الدعاء أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه إن كان المراد ببنيه يعني من صلبه فنعم ما أشركوا بالله بل جعلهم الله أنبياء ومرسلين، أما إن كان المراد بنيه وبنيهم يعني ذريته القريبين فما بعد، فاستجيب له في بعض ولم يستجب له في بعض، كما قال جل وعلا ومن ذريتهما هو وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين. والله جل وعلا أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، وهو حديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر وجود إسناده المنذري وغيره، وخرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه أن الشرك الأصغر أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة الذين هم أعظم الناس إيمانا وتوحيدا، فإن من بعدهم يخاف عليهم من الشرك الأصغر والأكبر، لأنهم لا يقارنون بالصحابة في الإيمان والتوحيد. ولأجل هذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث: الصحابة يخاف عليهم الشرك الأصغر، ونحن يخاف علينا الأصغر والأكبر أيضا. ويشهد لهذا الحديث ما خرج الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال أكبر فتنة منذ خلق الله آدم وإلى قيام الساعة، ومع ذلك هذا الأمر أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. إذن الرياء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، ووصفه بالشرك الخفي، ووصفه أيضا بشرك السرائر، وهذا يدلك على خطورته، حتى خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن الرياء أمر مخوف لقربه إلى النفوس، ولأن له ما يزينه، ولأن له دقائق قد يغفل الإنسان عنها. النفوس مجبولة على حب المدح والثناء والرفع في أعين الناس، وهذا من الأمور التي يجب أن يجاهد الإنسان فيها نفسه. وعلى كل حال، موضوع الرياء عقد فيه أو عقد المؤلف له بابا خاصا، ونؤجل الكلام فيه إلى ذاك الوقت. لكن الذي يهمني هنا أن تعرف الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر والأصغر هذان الشركان بينهما فروق. أولا، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر كالرياء فمحبط لما قارنه فقط من الأعمال. وثانيا، أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، والشرك الأصغر ليس كذلك. والأمر الثالث، أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. الأمر الرابع مبني على الخلاف في هل يغفر الشرك الأصغر أم لا. فإذا قلنا إنه يغفر، أي أن حكمه كالكبائر، فيكون فرقا رابعا، وإن قلنا إنه لا يغفر فلا يكون هناك فرق بينه وبين الأكبر في هذا المقام، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. حديث ابن مسعود رضي الله عنه خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يعني مثيلا وشريكا، يدعوه كما يدعو الله، فإنه يدخل النار، ودخوله كما دلت الأدلة عليه دخول مؤبد، لا شك في ذلك ولا ريب. وتتمة هذا الحديث هي أن قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أقول من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فأبشر يا أيها الموحد، واحذر يا أيها الموحد، إن مت وأنت لا تدعو من دون الله أحدا فأبشر بالخير، أنت موعود بجنة رحمة بجنة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. واحذر، فإنك إن وقعت في الشرك، وأعظم الشرك دعاء غير الله، فاعلم أن هذا يخلد صاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مما يقتضي الخوف. نعم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشاهد من الحديث هو في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا يؤيد ويؤكد الحديث السابق، ويؤيد ما سبق من الكلام من أن الشرك مقتض لأعظم عقوبة، وبالتالي كان حريا أن يخاف من أهل التوحيد. أما شطره الأول، فإن المراد أن من مات لا يشرك بالله شيئا مع إتيانه بماذا؟ بالتوحيد، لأننا قلنا إن عدم الشرك يستدعي وجود التوحيد، يعني لا يشرك بالله شيئا ويوحد الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا توضيح ما المعنى الصواب في مثل هذا النص، مر بنا في الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله لما تكلم عن فضل التوحيد، وقلنا إن من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة قطعا برحمة الله سبحانه، ولكن قد يكون دخوله لها دخولا أوليا وقد يكون دخولا مآليا بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكرنا الخوف من قبول الحسنة، ألا يكون الإنسان بهذا الخوف شاكا في استجابة الله لعمله؟ كلا. الخوف بارك الله فيك من عدم قبول الحسنة ليس راجعا إلى الشك في رحمة الله وفضله ووعده، إنما هو راجع إلى خوف الإنسان أن يعاقب على سيئته، فيكون عدم قبول الحسنة جزاء على وقوعه في سيئة سبقت ذلك. فهمنا هذا؟ الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه، ولكن رحمته تقع حيث تقتضي حكمته، وعليه فإن الله جل وعلا قد يجازي على السيئة بعدم قبول ماذا؟ حسنة، وهذا هو الذي يخافه الإنسان. كذلك الشأن من أو الشأن في الخوف من الوقوع في السيئة أو الخوف في الخاتمة السيئة ليس راجعا إلى أن الله جل وعلا يجازي الإنسان على إحسانه بأن يوقعه في الضلال والشرك ويخذله جزاء على إحسانه، هذا لا يظنه في الله إلا من يظن به ظن السوء. أما أهل الإيمان فإنهم يخافون أن يؤتوا من قبل أنفسهم وأن يجازوا على أعمالهم. عرفتم هذه؟ هذه مسألة مهمة. يعني بعض الناس يعامل ربه كما يعامل من يخشى أنه يمكر به بلا سبب وأنه يسعى للإيقاع به، ولذلك هو يعمل الصالح ويخشى أن يجازيه الله على هذا الصالح بأن يقلب قلبه وأن يصرفه عن الهداية. ليس الأمر كذلك، الله رحيم والله غفور والله شكور، فإذا عملت الحسنة فالله يجازيك على ذلك بأن يوفقك إلى حسنة أخرى، وليس أنه يخذلك. ولذلك قال جل وعلا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هنا الله يجازيه على ذلك بالخذلان، فسنيسره للعسرة. قال جل وعلا ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، والله أركسهم بأي سبب؟ بما كسبوا. إذن الإنسان يؤاخذ ويجازى على سيئاته، وهذا الذي يخافه الإنسان، لا أن الله يجازيه على إحسانه وتوحيده بأن يصرفه عن الحق ويوقعه في سيء العمل. كلا، إنما المخوف هو أن يجازى على تقصيره، على تركه للواجبات، على فعله للمحرمات، يخشى أنه يجازى على ذلك بالخذلان. نسأل الله السلامة والعافية. هل من الممكن القول في أمره صلى الله عليه وسلم لعائشة بالاسترقاء أنها كانت حائضا؟ لا محل له، على أنه لا دليل صحيح يدل على أن الحائض ممنوعة من تلاوة القرآن. نعم هي لا تباشر مس المصحف، لكن التلاوة ليس هناك حديث صحيح فيها. ثم إنها يمكن إذا قلنا بهذا أن تؤخر ذلك إلى ما بعد الحيض. يسأل عن أن الشرك الأصغر قد يقترن به شيء يصل به إلى الشرك الأكبر. نعم ربما يترقى الأمر ويفحش ما يتعلق بالشرك الأصغر حتى يصبح شركا أكبر، يعني بعض أفراد الشرك الأصغر ربما يفحش الأمر فيها ويعظم حتى يصل إلى الشرك الأكبر. ومن ذلك مثلا الرياء، قد يكون الرياء شركا أصغر ولكن قد يفحش حتى يصل إلى الشرك الأكبر، فيكون كرياء المنافقين الذين قال الله جل وعلا هم يراؤون الناس، هذا رياء يدخل في الشرك الأكبر. كذلك الحلف بغير الله، الأصل فيها أنه شرك أصغر لكن ربما يترقى حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، إذا كان تعظيم المحلوف وصل في قلبه إلى مثل تعظيم الله. يقول إذا قصر الشخص في تربية ولده فأصبح ولده على شر كبير، فهل يلحق الأب من الإثم مثل إثم ولده؟ على كل حال مثل إثم ولده الذي فعل وهو لم يكن سببا مباشرا في وقوع هذا الإثم لا، لكن أن يكون مؤاخذا على تقصيره في تربيته فلا شك أن هذا تقصير يخشى عليه من العقوبة، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا التقصير ويسعى قدر استطاعته في إصلاح ما فات. لدي صديق تعلم الفلسفة حتى أصبح شاكا في وجود الله، نسأل الله السلامة والعافية، وأصبح مغرقا في المعاصي، كيف أنصحه؟ هذا بلاء عم وطم، ومثل هذا الشخص الذي تصف كثير مع الأسف الشديد في شباب المسلمين وفي فتيات المسلمين اليوم، ومن خبر الواقع يدرك أن هذا واقع لا تضخيم فيه. فعلى كل حال الكلام في هذا يطول، لكن الذي يهمني هو أنني أنصحك أن لا تخوض مع هذا الإنسان في جدال لست مؤهلا له. أنا أعرف من زلت به القدم فوقع في الإلحاد بسبب أنه كان يناصح ملحدين، دخل في بعض مواقعهم وقد ظن في نفسه أنه الفارس المغوار وأنه طالب العلم الراسخ، فدخل معه في نقاشات ليس مؤهلا لها، وإذا بالشبه بدل أن تتكسر على يديه وإذا بها تدخل إلى سويداء قلبه، فكانت سببا في انحرافه. فالسلامة كما قال السلف لا يعدلها شيء، لا تغامر بإيمانك، إذا كنت لست مؤهلا إلى نقاش معه فلا تخذ معه في نقاش، ولو أراد أن يناقشك أرفض ذلك، دينك وتوحيدك أغلى ما تملك، فلا تعرضه للذهاب. إنما انصحه بشكل عام وذكره بالله وذكره بالموت وما بعده، أو أهده شيئا من الكتب، أو أجلسه مع شخص متمكن في هذا الباب حتى يناصحه. المهم أبذل السبب الذي لا يؤدي إلى وقوع مفسدة تتعلق بك، وهذا أنصح به إخواني جميعا أن لا يغامروا في هذا الأمر العظيم، لأننا اليوم أمام مشكلة كبرى، أصبحت الشبه قريبة جدا حتى لبيوت الصالحين، بل حتى لبيوت العلماء أصبحت مهددة، حقا حصوننا مهددة من داخلها. الآن أصغر طفل تجد عنده حساب في وسائل التواصل الاجتماعي، صح ولا لا؟ طفل صغير في الابتدائي عنده حساب، وبالتالي يمكن أن يقرأ أي شيء، وهذه المواقع وهذه الوسائل في الحقيقة متخمة، وأنا أعني ما أقول، متخمة بالشبه التي تهز الإيمان هزا بالنسبة للأغمار والذين علمهم ضحل وثقافتهم ضعيفة. فالأمر خطير جد خطير يا إخواني، ولذلك لا بد من الترشيد كما يقولون الترشيد الثقافي، لا بد من الملاحظة، لا بد من المتابعة. لا تترك الحبل على غاربه، لا تجعل ابنك، لا تجعل بنتك تقرأ أي شيء ما يدريك. مر بي شاب طالب علم هنا في المدينة، وكان يحضر عندي درسا في كتاب التوحيد، وأظن أنني ذكرت هذه القصة فيما مضى. وكان يصلي معنا هنا في الحرم ويحضر معي في مسجد قريب هنا قديما قبل عدة سنوات درسا في كتاب التوحيد، ويدرس في كلية الشريعة، ويقول لي، أمسكني مرة وقال: والله أنا لا أدري هل أنا يعني أعبث أو ألعب، هل هناك شيء وراء هذه الحياة، هل هناك رب أعبده؟ انظر، والله يصلي معنا في الحرم ويحضر الدرس ويدرس في كلية الشريعة وقلبه يغلي من الشبه. قلت: من أين أتيت؟ قال: وأنا في الثانوي قرأت كتابا في الإلحاد، وإذا بالشبه ما خرجت من قلبي إلى هذه اللحظة. هو كان في السنة الثانية أو الثالثة. وأرجو الآن أن الله عز وجل قد أذهب ما به. أنا أقول لكم يا أخواني، هذا الموضوع، موضوع اللادينية والإلحاد وهذه الزندقة المنتشرة، شبهها أغبى الشبه وأتفه الشبه، ومع ذلك هي أخطر الشبه. أتفه الشبه للعالم بها والذي أتاه الله عز وجل رسوخا في العلم وخبرة بهذه المقالات، لكنها في المقابل أخطر الشبه للجهال، وما أكثر الجهل. فحذار يا إخوان من المغامرة في هذا الأمر العظيم. تابع، انظر، فتش، راقب أبنائك، راقب أهل بيتك. ما أكثر الذين يقعون في أخطار عظيمة جدا من الأبناء، بل من بيوت الصالحين كما أسلفت، وآباؤهم وأهليهم في غفلة عنهم، والابن يستمر في الضلال ويرتقي إلى أمور عظيمة ومن معه في البيت لا يدرون عنه شيئا. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والتوفيق والهداية، وأن يجنبنا مساخطه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.